السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا هو يوم الجمعة 30 في شهر ربيع الأول في عام 340,000 الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اشترى نصف عبد بعشرة، واشترى آخر نصفه بعشرين، ثم باعه بثمن واحد مساومة، فالثمن بينهما نصفان لأنه عوض منه، فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه، وينباعه مرابحة، فكذلك في إحدى الروايتين لذلك، والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما. وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان، والقول الآخر وجه خرجه أبو بكر. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الخلاف أو الاختلاف بين حالين. الحال الأولى: إذا اشترى إنسان سلعة، عبد أو أرض أو دار، اشترى نصف هذه السلعة، مثلا دار يملكها إنسان، فباع نصفها بعشرة آلاف، ثم بعد ذلك باع النصف الثاني على شخص آخر بعشرين. إذا باع الشريكان هذه الدار، فالحال الأولى أن يبيع هذه السلعة مساومة، والمساومة في مقابل المرابحة. فالثمن كيف يكون؟ المرابحة المساومة، باعها مساومة. نقول أول الحالة الأولى أن يبيع الدار مساومة، فباع مثلا بأربعين، كم لكل واحد؟ عشرين، مع أن الثاني الشريك الثاني اشترى بعشرين والأول اشترى بعشرة، فهو الثمن بينهما نصفان، ولا ينظر إلى الثمن الذي اشترى به كل شريك. قال المصنف: فالثمن بينهما نصفان لأنه عوض. وهذا الثمن بينهما نصفان قولا واحدا بلا خلاف، إذا كان الحالة الأولى وهي المساومة فالثمن بينهما نصفان قولا واحدا. التعليل: لأنه عوض عن الدار أو عن هذه السلعة، فيكون بينهما حسب ملكية كل واحد منهم، وهو يملك النصف، وإذن يملك أو يأخذ ثمن النصف. الحالة الثانية أن تباع هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا العبد الذي فيه شريكان أحدهما أو أحدهما اشترى النصف الأول بـ10 والثاني اشترى النصف الثاني بـ20 أن تباع مرابحة أو مواضعة أو تولية. قال المصنف وإن باعه مرابحة وإن باعه مرابحة وكذلك يكون في التولية كذلك يكون في المواضعة فكذلك في إحدى الروايتين. والصحيح أنها رواية واحدة أيضا فيما يتعلق بالمرابحة أو التولية أو المواضعة أنه كالحال الأولى الثمن بينهما نصفان ولا ينظر إلى ثمن شراء الشريك للنصف الذي اشتراه بكم لا ينظر حتى وإن بيع مرابحة أو مواضعة أو تولية الثمن بينهما نصفان فيأخذ الأول إذا بيع بـ40 يأخذ 20 والثاني يأخذ 20 مع أنه الأول اشترى بـ10 والثاني اشترى بـ20. مقدام رحمه الله يقول والأخرى مع أنه يقول في المغني يقول ابن قدامة في المغني لم أجد عن أحمد رواية في ذلك. قدامة يقول لم أجد عن أحمد رواية والظاهر أن ما رواه أبو بكر المروذي رحمه الله هو من جهة التخريج لا من جهة الرواية تخريج على قول أحمد وليس برواية عن الإمام أحمد. قال التعليل هو بينهما التعليل في القول الثاني أو القول الثالث مسألة وهي ليست رواية وإنما هو تخريج من أبي بكر وبينهما على قدر رؤوس أموالهما لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما ومعنى هذا إذا قلنا هو بينهما على قدر رؤوسهما وهذا الأول اشتراه بـ20 والثاني اشتراه الأول اشتراه بـ10 والثاني بـ20 ثم بيع بـ40 كم يكون للأول وكم يكون للثاني؟ تقسم بهذا بحسب هذا يملك الثلثين وهذا الثلث ولا لا؟ يكون ثلثان وثلث يعني لو بيع بـ60 وهذا اشتراه بـ10 وهذا اشتراه بـ20 الثاني بـ20 يكون الأول له كم؟ أبو 10 الذي اشترى بـ10 20 والذي اشترى بـ20 40 بحسب قال بينهما على قدر رؤوس أموالهما والمذهب هو القول الأول والصحيح أن ليس هناك رواية عن الإمام أحمد في ذلك وهذا هو والله تعالى أعلم أي القول الأول هو صحيح فيكون كحال البيع بالمساومة سواء بسواء. نعم يقول الأول بـ10 والثاني بـ20 هذا التخبيب الثمن يعني أن ثمن الآن هذه الدار كم ثمنها 30 هذا التخفيف السبب. فإذا باع فباع في 60 هل يأخذ كل واحد يأخذ كل واحد بحسب رأس ماله ولا بحسب ولا هو بينهما بينهما؟ قال رحمه الله: فصل. وإقالة الناد من في البيع مستحبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة، رواه أبو داود بن ماجه. إلا أن أبا داود رحمه الله لم يقل يوم القيامة، وهي فسخ في أصح الروايتين، وعنه أنها بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي، فكانت بيعا كالأول والأولى أولى، لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا، وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه، ولأن الإقالة الرفع والإزالة، ومنه أقاله الله عثرته، وذلك هو الفسخ، ولأنها تتقدر بالثمن الأول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخا كالرد بالعين. نعم، الإقالة هي الرفع والإزالة، والإقالة في الحكم التكليفي مستحبة لأن فيها إحسان وتعاون من أحد العاقدين الآخر في إقالته من هذا العقد. والمعنى أنه إذا تم العقد فقال: بعتك هذه الدار 100,000، قال: قبلت، وتفرق، لزم العقد، جاءه من الغد وقال: يا فلان أقلني، يعني إيش؟ يرجع الأمر كما كان قبل العقد، فأعطني إن كان قد استلم الثمن، أعطني الثمن أو حللني من الإلزام بالعقد. فهي مستحبة في حكمه التكليفي لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة، كما عند ابن ماجه وفي رواية أبي داود بدون لفظة يوم القيامة. وهذا فيه دلالة على استحباب الإقالة، ولا شك أيضا أن فيها إحسان، والإحسان للمسلم مما دعت إليه الشريعة ورغبت فيه. هذا الفسخ، هذه الإقالة، هل هي فسخ أم بيع؟ يعني يترتب على قولنا إنها بيع أحكام، وإن قلنا أنها فسخ لم تترتب الأحكام التي تتعلق بالبيع، لأننا هذا هو ثمرة الخلاف بين القول، يعني في المسألة في قولان: القول الأول أنها فسخ الإقالة، القول الثاني أنها بيع. على الخلاف ثمرة ذلك هل تجوز الإقالة قبل القبض؟ فعلى القول بأنها فسخ نعم، لأنه الفسخ هو إرجاع الحال كما كان قبل العقد، وإذا قلنا بيع فلا يجوز البيع قبل القبض. وعلى هذا مثلا في عقد السلم، إذا تعاقد إنسان مع آخر عقد سلم فقال: أنا أشتري منك، أسلم في التمر في الرطب بعد ستة أشهر تسلمني 1000 صاع بكم؟ قال 10,000. فقبض الثمن لأنه لا بد من السلم صحة السلم من قبض الثمن لأن المثمن مؤخر. فإذا قلنا إنها إقالة، القول بأنها إقالة على قول بأنها بيع أي إقالة، فقال له قال المسلم للمسلم للمسلم أنا أريدك أن تقيل من هذا العقد. فإذا قلنا بأنها الإقالة بيع لم تصح لأنه لا بد أن يكون بعد القبض. وإذا لم يقبض الثمن، ها إذا قبض الثمن ولم يقبض المسلم، هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ الآن التمر، والآن إذا قلنا بأنها بيع معناه هنا كأنه يبيع التمر مرة أخرى عليه وهو لم يقبض، فهذا من هذه هي ثمرة الخلاف. فالمذهب أن الإقالة فسخ، وهو أيضا مذهب الشافعية. وإذا قلنا إنها فسخ تحصل على ذلك أنه يجوز الإقالة قبل القبض، وتجوز مسألة إيش؟ الشفعة. هل إذا قلنا بأنها بيع فمعنى هذا أنه يجوز للشريك أن يشفع؟ إذا قلنا أن الإقالة فسخ لم يجب بها شفعة، وغير ذلك من أحكام التي ستأتي. القول الثاني وهي رواية في المذهب أن الإقالة بيع، وهذا مذهب مالك رحمه الله، لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا، فهو كالأول يعني كالبيع الأول. إذا باع الإنسان هذه الدار 100,000 ثم لزم العقد فقال أقلني، قال أقلتك، معناها كأنه باع عليه مرة أخرى بنفس الثمن، فالمشتري أصبح بائعا والبائع أصبح مشتري. والصحيح والأقرب كما قال المصنف رحمه الله القول الأول، لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا، وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه. فلو قلنا إن الإقالة بيع وهو قد أسلم في مثالنا هذا في 1,000 صاع ب10,000 وقبض صاحب الذي سيسلم هذا التمر قبض 10,000 وهذا ينتظر مع 6 أشهر التمر، فجاءه المغادر قال أقلني، فأعطاه إيش هذا على كلام أننا بيع، أين المبيع؟ المبيع لم يسلم بعد، والإجماع منعقد على أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. كما أننا نقول في عقد السلم إذا أسلم إنسان في مثلا 1,000 صاع ب10,000 فلا يجوز هذا المشتري لهذه 1,000 صاع أن يبيعها إلا بعد قبضها بعد 6 أشهر، إذا قبضها جاز له أن يبيعها، أما بيعها قبل القبض فلا يجوز إجماعا. يقول ابن المنذر رحمه الله في إجماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أنه ليس على أنه له أن يقيل المسلم قبل قبض المسلم فيه، دليل على أن الإقالة ليست بيعا وأنها تجوز بدليل، ومعنى ذلك أنها فسخ وليست بيع، لأنها تجوز في المسلم فيه قبل قبضه. فالإجماع منعقد على جواز كما قال المصنف رحمه الله أن الإقالة في السلم تجوز إجماعا، وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه، فدل ذلك على أنها ليست بيعا، لأنه كانت بيعا لم يجوز، لأن بيع السلم لا يجوز قبل قبضه. نعم، يقولون إن الأصل في هذا أنه نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا، هذا علتهم. وردهم على مسألة جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه في أنهم يقولون بيع، ومع أنهم أيضا يقولون بأنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، وهذه رواية عند الإمام أحمد أيضا وهو مذهب المالكية، مع إجماعهم أيضا أن الإقالة في السلم جائزة، فكيف يردون؟ كيف؟ يقولون أن النهي عن بيع الشيء قبل قبضه لما يترتب على ذلك من مفاسد، وهذه ليست موجودة، لأنك ستبيع على ذات الشخص، فهو الذي من أجله نهي عن بيع، ثم أيضا هو بالثمن ذاته، فهو لم يربح فيه قبل ضمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فهو بالثمن الأول. وأيضا أن هذا المسلم فيه هو في قبضة البائع ذاته، فهو قبل قبضه لكنه مقبوض أصلا عنده، فالمنهي عنه هو النهي عن بيعه قبل قبضه لإنسان آخر، فالمبيع في قبضته أصلا من؟ المشتري. فهذا سلم من قضية أنه قد يهلك ويتلف، ولذلك جاء الشارع بالنهي عن بيع ما لم يقبض. لماذا؟ لأنه قد يتلف، وبذلك ربح في أيضا، وهذه مسألة أخرى، أنه باع ما لم يضمن، لكن هذا كله منتفي في قضية أنه بيع بالثمن الأول، وأن المبيع أصلا في قبضة المشتري في الإقالة. ولذلك فهم وإن قالوا أنها بيع فيقولون هو بيع ولا يتعارض مع الأحكام التي جاءت بالنهي أو التي ترتب على قضية البيع، لأنها منتفية في هذه المسألة. قال المصنف، وأيضا قالوا بالدلالة على أنها فسخ، الذين يقولون بالفسخ يقول أنها بالثمن الأول، بل إن بعض أهل العلم وهو القول الصحيح أنه إذا كان بغير الثمن لم تسمى إقالة وبطلت، لو اشترط قال أنا أقيلك لكن تعطيني 1000 ريال. المذهب وهو القول الصحيح لأنها تبطل، سيأتينا إن شاء الله هذا، تبطل الإقالة بدل ما دام أنها بالثمن الأول، وأن لا يجوز الزيادة ولا النقصان، دل على أنها فسخ وليست بيع، ولأن الإقالة الرفع والإزالة، وهذا هو الفسخ، ولأنها تتقدر بالثمن الأول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخا كالرد بالعين. أيضا بالإقالة لو كانت بيع كان باللفظ يدل على بالبيع أو بلفظ يدل عليه، هذا يقول بالإقالة، ولا أحد يقول بأنه يلزم في الإقالة أن تكون بلفظ البيع، فدل ذلك على أنه على أن الإقالة فسخ وليست ببيع على الصحيح. نعم. المسألة هذه وش وجه إدخالها في الباب هذا؟ في ماذا؟ التولية والمرابحة. هو في الكافي فعلها ولم يدخلها في المغني، وأيضا في زاد المستقنع ما جاءت بعد ذلك، فهو هنا فقط في اختلاف المتبادل تأتي بعدها. قال رحمه الله مذهب أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة في المسألة، نقولنا مالك والشافعية والحنابلة، والحنفية ما لهم رأي في المسألة؟ إيه وش الجمع؟ كيف يجمع فيهم؟ صح. كيف يقولون هي فسخ إذا كانت بين المتعاقدين بين المشتري والبائع، بيع إذا كانت من طرف آخر، واحد قال أنا من اشترى الدار بمئة ألف كما القدر، قال للبائع أقلني، قال واحد ثالث وقال البائع لا أقيمك، قال أنا أشتريه مثل ما اشتريته، يقولون هو بيع في هذه الحالة، لكن إذا كانت بين البائع والمشتري فهي إقالة، وإذا كانت على طرف آخر ولو كان الفاعل لها محسن يريد أن يقيل عثرة هذا الرجل يحصل له إقالة العثرة والإحسان إليه، قالوا تسمى بيع. نعم. كيف؟ من أقال نادما بيعته يوم القيامة، هذا فيه دلالة على أنه أنه مشروع، وأنه فيه معنى الإحسان، والبيع يكون المقصد منه المنفعة للمتعاقدين، ولا يكون فيه مسألة الإحسان ظاهرة، لكن لما جاء الدعوة من الشارع إلى إقالة أو قبول إقالة من أراد إقالته من العقد دل على أن معنى الإحسان فيها ظاهر، وهذا يعني أنها فسخ وليست بيع، لأن البيع لا يظهر فيه معنى الإحسان كليا، ولذلك هي فسخ. يقول رحمه الله تعالى: هذا تجوز في المبيع قبل قبضه، ولا تجب بها شفعة، وتتقدر بالثمن الأول، ومن حلف لا يبيع فأقال لا يحنث، وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام إلا بمثل الثمن، فإنه على وجهين، أصحهما أنها تتقدر به لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية، فإن أقال بأكثر منه لم يصح، وكان الملك باقيا للمشتري لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل، فلم يصح كبيع درهم بدرهمين. على الخلاف تتبين الثمرة، فثمرة الخلاف عند القول بأنها فسخ وليست أي القارة فسخ وليست بيع تجوز في المبيع قبل قبضه، لا تجب بها شفعة، تتقدر بالثمن الأول. من حلف أن لا يبيع فأقال لم يحنث، وإنسان قال والله لا أبيع بعد ذلك أبدا وأقال إنسان في عقده، ألا أنه فسخ؟ لا يحنث في يمينه. وعلى القول بأنها بيع تنعكس الأحكام، فلا تجوز المبيع قبل قبضه، تجب بها الشفعة. أما مسألة تتقدر بالثمن الأول، فإذا قلنا بأنها بيع فلا يلزم منها أن تكون بالثمن الأول. إلا نعم، هذا هو الذي قاله المصنف، فإنه على وجهين، أصحهما أنها تتقدر به لأنها خصت بمثل الثمن، بمثل الثمن كالتولية، فيقولون هي بيع على رواية البيع، لكنها لا تكون إلا بالثمن الأول، بمثل الثمن كالتولية، فهو التولية ليست بيع. بلى، مع أنها بمثل الثمن. فقالوا ولو اشترطنا في الإقالة أن تكون بمثل الثمن لا يخرجها من كونها بيع. هذا وجه يعني الارتباط، أنه ولو اشترطنا بأنها بمثل الثمن لا يخرجها من البيع، لأن التولية بيع عند الجميع، فدل على أنها وإن كانت بمثل الثمن الأول اشتراطا لا يلزم من ذلك أن تخرج من مسمى البيع، أو أنه يشكل عليها مسمى البيع، فتكون بيعا ولو كانت بمثل الثمن الأول. فإذا أقال بأكثر منه لم يصح، وكان الملك باقيا للمشتري لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل، فلم يصح كبيع درهم بدرهمين. إذا قال أنا أقيلك لكن تزيدني 1000 ريال أو 2000 تعطينيها فارق، نقول هذه ليست إقالة، الإقالة لابد أن تكون بمثل الثمن الأول بذاته. لو حصل ذلك، لو حصل أنهما تراضيا أن يقيله لكن بأكثر من الثمن الأول، فالمذهب أنه لا يصح، ويرجع الأمر على حاله بالبيع، بأن العقد ثابت والإقالة باطل. لأن من لوازم الإقالة أن تكون متماثل ثمن الإقالة، فلم يصح كما يبيع الإنسان درهم بدرهمين، الواجب التماثل، فإذا وقع التفاضل بطل العقد، بطل العقد. وهذا هو الذي يرجحه ابن قدامة رحمه الله، وهو أنها لا تصح. لكن هل تبطل الزيادة ولا يبطل العقد؟ يعني لو إنسان أقال آخر لكن بزيادة، فالقول الأول أن الإقالة باطلة مطلقا ويرجع الأمر بلزوم العقد. القول الثاني يقول لا، الإقالة صحيحة وتبطل الزيادة. والذي يرجحه ابن قدامة رحمه الله هو القول الأول، ويقولون ويقول ابن قدامة لأن الإقالة مبناها على الرضا، وما رضي المقيل إلا من جهة هذه الزيادة، فلما بطلت الزيادة بطل الرضا، فيرجع الأمر كما كان ويبطل العقد، وهذا هو الأقوى والأوجه في المسألة، الله أعلم. نعم. الإقالة تكون من البائع أو من المشتري سيان، ندم البائع أو ندم المشتري سيان في الأحكام. لو جاء البائع قال والله أنا ندمت وأريد أن تقيلني أيها المشتري، كذلك الإقالة تكون إما من المشتري وإما من البائع. لا، لا يعد من ألفاظ البيع ولا من كنايات البيع. قال رحمه الله تعالى: باب اختلاف المتبايعين. إذا اختلف في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا، لما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. رواه ابن ماجه. وفي لفظ تحالفا، ولأن البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه. نعم. شرع المصنف رحمه الله في عقد البيع من جهات عدة، قد يكون الاختلاف من جهة الثمن، وقد يكون من جهة الصفة، وقد يكون من جهة الأجل، وغير ذلك من أوجه الاختلاف بين المتبايعين. شرع المصنف في بيان الأحكام المتعلقة باختلاف المتبايعين في قدر الثمن، يعني قد يكون اختلاف في أيضا الصفة، صفة المبيع، اختلاف في الأجل الذي يحصل به دفع الثمن. والمسألة الأولى في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن. فإذا اختلف في قدر الثمن فقال البائع مثلا: بعتك بعشرين، قال المشتري: بل بعشرة، قال: والسلعة قائمة، يعني في مقابلي ايش؟ تلف. فنحن الآن كأنه يقول المصنف: نحن نشرع والآن في بيان أحكام، أولا اختلاف المتبايعين في ماذا؟ في الثمن وليس في غير الثمن، وأيضا والسلعة قائمة وليست قد تلفت أو نفقت. أيضا قال تحالف قبل التحالف وليس لأحدهما بينة. أما إذا كان لأحدهما بينة حكم بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فدل على أن البينة إذا وجدت حكم بها. إذن إذا اختلف المتبايعين اختلف المتبايعان في الثمن في قدر الثمن، السلعة قائمة ولأحدهما بينة، حكم بالبينة إذا لم يكن هناك بينة. إذن صار هناك اختلاف في قدر الثمن، سلعة قائمة وليس هناك بينة، فما العمل؟ القول الأول قال المصنف تحالف، وهذا هو القول الأول في المسألة، أن يحلف البائع ويحلف المشتري، وهذا القول هو والمذهب، بل هو قول الجمهور، أي أن يحلف البائع ويحلف المشتري. قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع وتردان البيع. جاء في لفظ تحالفا، جاء في لفظ تحالفا. هذا اللفظ كما عندكم في الحاشية الرواية بهذا اللفظ غير موجودة في شيء من كتب الحديث التي بين أيدينا. وابن حجر يقول: أما رواية التحالف اعترف الرافعي في التذنيب ألا ذكر لها في شيء من كتب الحديث. نعم. لا، ليس فيها إجماع. أولا بلفظ تحالفا، ثم أيضا البائع يدعي عقدا بثمن ينكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول من ينكر مع يمينه، فهذا منكر وهذا منكر. وإذا كان هذا المنكر دائما، إذا كان هذا منكر فالقول قوله مع ايش؟ مع اليمين، فلا بد يحلف. هذا هو الأصل العام، أن القول قول المنكر مع اليمين، على اليمين وعلى المنكر. فهذا هو الذي جعلهم يقولون يتحالف حتى ولو لم تثبت لفظة التحالف. القول الثاني قال في تحالف لأن البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري، هذا يقول البائع بعشرين والمشتري يقول بعشرة، المشتري يقول بعشرة ينكر العشرة الثانية، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع يقول بعشرة والبائع يقول بعشرين، القول قول المنكر مع يمينه. هذا هو الدليل الذي يستندون إليه. القول الثاني في المسألة أن القول قول المشتري مع يمينه، هذه رواية عند الحنابلة. والأحناف لا أعرف رأيهم في هذا، هم الأحناف مع القول بالتحالف، لكن هذا هو مذهبهم، الله أعلم. لا أعرف أن هذا قول الجمهور وقول الحنفية. أيه. لا، هم مع التحالف، فالقول قول المشتري مع يمينه. قالوا لأن البائع يدعي عشرة زائدة ينكرها المشتري، فالقول قول المنكر، يقول الآن البائع يقول بعشرين والمشتري يقول بعشرة، الزيادة كم؟ عشرة، من ينكرها؟ المشتري، فالقول قوله مع يمينه. قول الثالث المسألة قالوا قول البائع، مش دليل؟ الحديث اختلف البيعان وليس بينهم بينه والبيع قائم، فالقول ما قال البائع، وقيل قول البائع مع يمينه. فإذا حلف البائع لأنه بعشرين فرضي المشتري أخذ به، وإن لم يرضى نسخ، ماذا؟ نسخ البيع، نسخ البيع، يعني لا يحتاج أن يحلف المشتري. هذا القول الثالث. نعم. ويبدأ بيمين البائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع، ولأن جنبته أقوى، لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه، فكانت البداية به أولى، كصاحب اليد. من يبدأ باليمين؟ البائع أو المشتري؟ المذهب يقولون يبدأ بالبائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالقول ما قال البائع، والبائع أقوى، قوله أقوى. لماذا؟ لأن المبيع أصله هو يملكه، فهو يده على المبيع، المبيع في يده، والذي في يده الشيء يكون أقوى. قال فذمته أقوى لأنهما إذا تحالف رجع النبي إليه، فكانت البداية به أولى كصاحب اليد. من في يده المتنازع عليه وكانت يده على هذا المتنازع عليه جانبه أقوى. إنسان يدعي أن هذا الصندوق له وينكر الآخر، يقول لا هو لي، اثنان كل واحد منهم يقول لي، واحد من الاثنين في يده هذه وقد وضع يده عليها كدار هو ساكنها، بستان هو يزرعه، هو يده على هذا المبيع هو أقوى. ولذلك يطالب الآخر بالبينة الذي ليس له يد على المبيع. نعم. ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات، لأنه يدعي عقدا وينكر آخر فيحلف عليهما فيقدم النفي فيقول والله ما بعته بكذا ولقد بعته بكذا، لأن الأصل في اليمين أنها للنفي، وتكفيه يمين واحدة لأنه أقرب إلى فصل القضاء، فإنك لا أحدهما لزمه ما قال صاحبه، وإن رضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمين. ثلاثة أمور يجعلونها في مسألة التحالف. أولا أن الذي يبدأ البائع، الثاني أنه لا بد من الجمع في اليمين بين النفي والإثبات، لأنه يدعي عقدا يقول بعتك بعشرين وما بعتك بعشرة وينكر آخر فيحلف عليهما، الثالث أنه يقدم النفي على الإثبات يقول والله ما بعتك بعشرين ولقد ما بعتك بعشرة وإنما بعتك ولقد بعتك بعشرين، لأن الأصل في اليمين أنها للنفي فيبدأ بالنفي. إذن الذي يبدأ من؟ البائع. ثانيا يجمع بين النفي اليمين بين النفي والإثبات، الثالث إيش؟ يقدم النفي على الإثبات. كذلك المشتري يحلف ثانيا ويجمع بين النفي والإثبات فيقول والله إيش ما اشتريته بعشرين وإنما ولقد اشتريته بعشرة، ثالثا أنه يقدم النفي على الإثبات. وتكفي يمين واحدة لأنها أقرب إلى فصل القضاء، ما يقول والله كذا والله ما بعته بعشرين ما بعته بعشرة والله بعته بعشرين، ما يحتاج، يكفي يمين واحدة. الآن نقول البائع احلف، قال لا احلف، فماذا؟ وحلف المشتري، من يختم له؟ المشتري، لزمه ما قال صاحبه، لأن بعض الناس إذا حلف البائع بأنه بائع بعشرين قال والله أنا أعرف أن هذا الرجل لا يمكن أن يحلف كاذبا، اتهم نفسه وقال رضيت فإذا رضي في حلف الآخر لزمه، فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه، وإن رضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمنع، ما يحتاج أن يحلف. نعم. وإن حلف ثم رضي أحدهما بما قال الآخر أجبر على القبول، لأنه قد وصل إليه مدعاه، وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ. نعم. إذا حصل التحالف، حلف البائع حلف المشتري، فما الحكم؟ لا، نقول الآن حلف البائع لأنه قال والله ما بعته بعشرة ولقد بعته بعشرين، قال المشتري والله ما اشتريته بعشرين ولقد اشتريته بعشرة، شو الحكم الآن؟ لا، يفسخ، يرجع الأمر كما تردد في البيع، فترجع السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري وينفسخ الأمر. إذا تحالف ثم رضي أحدهما بما قال الآخر واجبر على القول على القبول، يعني إذا حلف الأول ثم قال الآخر وحلف الثاني وقال لا أنا رضيت بقوله، أجبر لو المشتري بعد أن تحالف قال المشتري لا أنا رضيت بأن أخذ بعشرين، وصلت الأمور إلى المحاكم أو إلى التحالف، أنا ما لي نظر في هذه البيعة تماما، تقول لا فاسح، قال أجبر على القبول لأنه قد وصل إليه مدعى، أنت الآن بيجيك الشيء التي تدعيها، وإن لم يرضيا يعني تحالفا ولم يرضى فكل واحد يرجع أمره إليه، يعني المال إلى المشتري والسلعة إلى البائع، فلكل واحد منهما الفسخ. نعم. ويحتمل أن الفسخ للحاكم لأن العقد صحيح، وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم، فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان، والأول مذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان البيع فجعله إليهما. وفي سياقه أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه الأشعث بن قيس رضي الله عنهما وقد اختلف في ثمن مبيع، فقال الأشعث فإني أرى أن أرد البيع، ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه رد معيب. هل الفسخ يلزم فيه أن يكون بحكم حاكم أو لا؟ المذهب أنه لا يلزم حكم الحاكم في الفسخ، يتحالف وبعد التحالف يفسخ العقد بين المتعاقدين بلا حكم حاكم، هذا هو المذهب. القول الثاني أنه لا بد في الفسخ من حكم حاكم، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، قالوا لأن العقد صحيح وأحد المتعاقدين ظالم ولا يكون الفسخ إلا بالحكم، وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم، يعني لا يمكن أن الآن هذا يحلف وهذا يحلف وأحدهما ظالم، فلا يمكن أن يمضي هذا العقد، ولا بد من فسخه. وإذا كان كذلك أي لا بد من فسخه فلا بد من قوة تقوى على الفسخ، وهذه مرجعها إلى الحاكم. مثل المرأة إذا زوجها وليان، مرأة ليس لها مثلا أب وزوجها أخوها وزوجها لرجل، والأخ الثاني زوجها لرجل آخر، امرأة زوجت من رجلين بوليين، فإن العقد ينفسخ، لكن العقدان ينفسخان ولكن حكم الحاكم. والصحيح هو الأول، أنا لا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يترادان البيع، فجعل ذلك إلى قال يترادان، من هم يترادان؟ البايع والمشتري، فجعل الأمر إليهما. وأيضا في سياقه يعني في قصتي أي في القصة أن ابن مسعود رضي الله عنه باع الأشعث رقيقا، فقال عبد الله مسعود رضي الله عنه بعتك ب20,000، فقال الأشعث اشتريت بعشرة، اشتريت منك ب10,000، فماذا كان بعد ذلك؟ وقع بينهم الخلاف، فقال عبد الله ايش حلف تحالف، فقال الأشعث فأنا أرى أن أرد البيع، أن أرد البيع. هل رجع إلى الحاكم؟ ما رجع. قال ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه رد المبيع، فهو مثل رد المعيب، أشبه رد المعيب، يعني كما أن الرد بالعيب يكون بلا حكم حاكم، وكذلك الفسخ في عند اختلاف المتبايعين لا يلزم منه حكم حاكم، وهذا صحيح. نعم هم يقول اختلفوا في الثمن الآن، فيقول بعت ب20 ويقول هذا بعت ب10، ترجع السلعة والثمن لم يسلم بعد. نعم لم يسلم بعد. نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. إذا تحالف وانفسخ العقد بينه وتراد البيع فقد يكون في هذه الحال أليس هناك أن أحد المتعاقدين كاذب والآخر صادق؟ يعني لابد واحد يقول أنا بعتك بعشرين يقول لا أنا ما بعتني إلا بعشرة تحالف احتمال الأول وهو الظاهر أن يكون أحدهم أحد المتعاقدين كاذب فهل إذا قلنا فسخ العقد هذا الفسخ وأن الحكم في هذا هو أن العقد يرجع كما كان هذا القول هل يترتب عليه أن الأمر جائز بعد ذلك وأنه لا يتحمل أحدهم إثما بعد ذلك هذا هو الحكم الوضعي من جهة الصحة والفساد والفسخ أما الحكم التكليفي فأنه لا يجوز للإنسان أن يحلف وهو عالم بكذب نفسه ولذلك يأتينا هذا الكلام في الفصل الثاني إن شاء الله نعم. قال رحمه الله فصل قال القاضي ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه رد المعيب واختار ابو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استيفاء حقه فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب إذا اختلف عند اختلاف المتبايعين في قدر الثمن البائع يقول بعتك بعشرين والمشتري يقول بعشرة وتحالف فهل ينفسخ العقد ظاهرا وباطنا للمتعاقدين كلاهما ايش معنى ظاهر وباطن ظاهر في الحكم العام وان العقد انفسخ لكن في باطن الامر فيما يتعلق بالمتعاقدين هل هو منفسخ الان نعم لا نلزمه قضاء ونقول العقد منفسخ لكن أيها العاقد بينك وبين نفسك بينك وبين الله هل العقد انفسخ ولا ما زال العقد لازم من جهة الطرف الآخر ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن الفسخ ينفض ظاهرا وباطنا وأنه إذا انفسخ العقد هنا فإن للمتعاقدين ولو كان كاذبا أن يعقد مع ذلك مع آخر لأن العقد حقيقة مع التوبة والاستغفار وأنه متحمل للإثم لكن هذا العقد خلاص انفسخ ومعنى كلامنا أنهم فسخ يجوز له أي للكاذب أيضا أن يعقد مع آخر على هذه السلعة. القول الثاني يقول لا، إن كان مشتري هو الكاذب والبائع هو الصادق فإن العقد ففسخ البائع ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن حقه عن استيفاء حقه فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري وإن كان البائع ظالما. يعني الآن إذا كان المشتري ظالما فمن الذي يملك الفسخ أو الذي يكون في حقه الفسخ ظاهرا وباطنا؟ والخطاب يقول هذا القول الثاني، إن كان ظالما المشتري فإن البائع ينفذ الفسخ في حقه ظاهرا وباطنا، لكن المشتري ينفذ ولا ما ينفذ؟ ها؟ ظاهرا لكن باطنا ما ينفذ. ايش معنى هذا؟ ويقول إن كان الظالم مشتري فإنه ينفذ أيضا ظاهرا وباطنا حتى في حق المشتري، إذا كان الظالم المشتري. لماذا؟ قالوا لعجزه عن استيفاء حقه فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري. القول الثاني أو القول هذا لأبي الخطاب، وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطلا لأنه يمكنه إمضاء العقد. يعني إذا كان الكاذب المشتري فهل ينفذ؟ الآن البائع هو الصادق وهذا لا إشكال في أنه نفذ ظاهرا وباطنا. المشتري هل ينفذ بحقه؟ قال نعم ينفذ لأنه لا يمكن استيفاء. يعني لو قلنا أنه لا ينفذ فماذا يترتب عليه؟ لا يترتب على شيء، لا يمكن أن يرجع إلى البائع ويقول لا أنا أريد أن تنفذني، لأنه قال لا يمكن استيفاء لعجز عن استيفاء حقه فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري. وإن كان البائع هو الظالم لم ينفذ فسخه باطلا، يعني إذا كان الكاذب الآن هو البائع فإنه، وإن قلنا بأن الحكم الوضعي في هذه المسألة هو الفسخ فإنه لا يزال العقد لازما في حق البائع بينه وبين المشتري، لأنه يمكن أن يمضي العقد وفعله بعشرة ويأتي المشتري يقول أنا بعتك بعشرة، ففي حقه أن العقد لا زال على حاله. وهذا هو اختيار ابن قدامة، يقول إن فسخه الصادق منهما إن فسخ ظاهر وباطن، وإن فسخه الكاذب عالما بكذبه لم ينفسخ بالنسبة إليه لأنه لا يحل له الفسخ، وينفسخ بالنسبة لصاحبه. إذن إن كان المشتري ظالما والفسخ من البائع، إذا كان المشتري هو الظالم والفسخ حصل من البائع ينفذ ظاهرا وباطنا، لا يمكن المشتري أن يتدارس ذلك. وإن كان الفسخ إن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا لأنه يمكن ينضاء، وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة ويقول لم ينفسخ بالنسبة إليه لأنه لا يحل له الفسخ وينفسخ بالنسبة لصاحبه. وعلى هذا فإنه يجب عليه أن يعود إلى الحق ويعلم أن الحق ما زال متعلقا حق أخيه متعلقا بهذه السلعة ويرجع إليه لإنفاذه، وإن قلنا بإنفاذ بفسخه ظاهرا لكنه باطن لم ينفسخ. وهذا في حمل للناس على عدم الكذب، إذا كان يعلم أنه إذا تحالف ولو فسخ قضاء ولو فسخ لو قلنا لا أيضا لا يلزم المحاكم وتفاسخ بينهم فإنه يعلم أن هذا الفسخ وإن كان ظاهرا هو الحكم الشرعي فيها بحق المشتري في هذه السلعة باقي باطنا، ويجب على البائع أن ينفذ العقد. وعلى هذا إذا قلنا بهذا أنه لا ينفذ باطنا، ماذا ترتب على ذلك؟ أن السلعة ليست له وإن كانت يده عليه، أراد أن يبيعها نقول أنت بيع ما لا تملك، أراد أن يهبها قلنا أن تهب ما لا تملك، أراد أن يوقفها قلنا أن تقف ما لا تملك، ليس ملكك أنت، لك الثمن والثمن عند المشتري، أما أنت أيها البائع فالسلعة يدك عليها فقط يد أمانة. وعلى هذا كل سائر التصرفات التي تصرفها في المبيع باطلة ديانة، لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز أن يهبها ولا يجوز أن يوقفها ولا يجوز أن يتصدق بها، وسائر التصرفات لا تصح. ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب، الغاصب يده على المغصوب، نعم إنسان أخذ سيارة اغتصبها، نعم هي في يده لكن يده يد غاصب، كل تصرفاته عليها باطلة، لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز أن يستخدمها حتى استخدامها، حتى هذا استخدام هذا المبيع هو ظلم واعتداء، إذن ما فائدته؟ وهذا في حمل الناس على عدم الكذب على الصدق، لأن بعض الناس قد يفهم إذا قلنا والحكم الفسخ أنه بعد ذلك في حل، وأن هذا الأمر يرجع الأمر كما هو على حاله وليس عليه بعد ذلك أي أمر يتعلق به، وهذا غير صحيح. لكن نقول هو في الظاهر فسخ وفي الباطن لم ينفسخ، ويجب عليه أن يعيد هذه السلعة لأنها لم تزل متعلق بها حق الآخر وهي في ملكه، من جهة أنه عقد عليها وانتقل السلعة إليه ولا تزال ملكه، وإن كانت تحت يدك فيدك كيد الغاصب سواء بسواء. نعم. نعم. الغاصب إذا تلفت فإنه يضمنها على الصحيح، يضمن لو تلفت بعد ذلك ويضمن قيمتها ويضمن نماؤها، حتى بعض أهل العلم يقولون وليس له النماء وإن كان تحت الضمان لأنه يده يد غاصب، وإلا معلوم أن من كان الشيء في ضمانه فله خراجه، قالوا إلا الغاصب فإن النماء ليس له لأن يده يد غصب. نعم. لكن أحسن إليك التصرفات الظاهرة يعني تنفذ مثلا باعها لآخر تنفذ، لكنها في الباطن غير صحيح، يأثم ويعلم أنه يبيع ما لا يملك، مثل ما إنسان لو باع ما لا يملك أو تصدق بما ليس هو اقتصب شيئا ثم ذهب وباع سواء بسواء، هو صحيح كعقد بيع ظاهر أو أخذه وتصدق به واقتصب شيئا وتصدق به، هذا صحيح يعني في التصرف الظاهر، لكنه لا يثاب عليه ولا لأنه تصدق بما لا يملك. نعم. نعم، وينفذ في حقه ظاهرا وباطنا، المشتري كما قال ينفذ في حقه ظاهرا وباطنا، يعني يتصرف في الثمن، لكنه في حق الآخر الكاذب البائع لا ينفذ، لكن هذا ينفذ، هذا أيضا ذكرتنا به، أما المشتري إنه ينفذ ظاهرا وباطنا ويتصرف في هذا المبلغ ولا يقول هذا لفلان ولا هذا المبلغ أحبسه لأنه مقابل، لا يتصرف فيه ولا يذم عليه لأنه تم الفسق في حقه ظاهرا باطنا. هل نعم لا إذا تحالف فسخ العقد وانتهى، لكن يبقى أنه تم الفسخ ظاهرا والباطن متعلق بذمته أي بذمة البائع. نعم. السائل السلام عليك، يقول السائل ما حكم اشتراط البائع في العقار أخذ جزءا من السعي؟ هذا يختلف، إن كان البائع يملك كل المبيع فإنه لا يحق له أن يأخذ مبلغا زائدا على الثمن ولو اشترط، لأنه لا يحصل له معنى السعي والدلالة على المبيع. لكن لو كان هناك بائع شريك يشاركه في هذه في ملك هذه السلعة آخرون، فكان هناك وجه في القول باشتراط جزء من السعي لأنه قد دل وسعى على ملك غيره. أما إذا كان يملك المبيع كاملا فلا وجه لأخذ شيء من السعي. نعم. أحسن عليكم، يقول هل يجوز لثالث شراء المبيع من المشتري عند فسخه بنفس السعر؟ يقول هل يجوز لثالث شراء المبيع من المشتري عند فسخه بنفس السعر من المشتري؟ وجزاكم الله خيرا. هل يجوز لثالث شراء المبيع من المشتري عند فسخه بنفس السعر من المشتري؟ نعم، لو فسخ العقد لو وجاء ثالث يشتري بنفس الثمن أو بغيره هذا بحسب ما يتفقان عليه، لا إشكال في هذا. هذا سؤال في مسألة الصلاة، يقول أنا مسافر وبعد الانتهاء من صلاة المغرب أقيمت جماعة أو قامت جماعة تصلي المغرب، فهل أدخل معهم وأصلي ركعتين وأنصرف أم أمكث بعد التشهد الأول و بعد سلام الإمام أسلم معه أم أصلي 4 ركعات؟ إذا صلى وهو يريد أن يصلي ركعتين مع إنسان يصلي ثلاثية مثل ما الآن حال السائل، هذا يصلي ركعتين ثم يبقى حتى يسلم الإمام، يجلس حتى بعد الثانية حتى يأتي الإمام بالثالثة ثم يسلم معه. وإن كان يصلي نفس الصلاة ائتم بمسافر ائتم بمقيم، فإن بعض الناس يظن أنه له أن ينصرف بعد ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. فانصرافه بركعتين في صلاة رباعية هي نفس صلاته التي يصليها خطأ، ولو كان مسافر لأنه راضي أن يأتم بمقيم فليأتم به فيكون بذلك كحال المقيم ويلزمه 4 ويتم ولا ينصرف، يعني بعض الناس ينصرف بعد ركعتين لكن بحال اختلاف الصلاتين فإنه أيضا لا ينصرف، لا ينصرف، فيصلي إن شاء صلى ركعتين ثم بعد ذلك يجلس حتى يصلي الإمام الركعة الثالثة ثم بعد ذلك يسلم معه، وإن شاء سمع صلى أربعة العشاء ويصلي معهم ثلاث ثم يأتي برابع، وهو بالخيار. نعم أحسن ذلك. السؤال يقول: هل ارتداء أسورة نحاسية صفراء للتخلص من الشحنات الزائدة في الجسم أو لإزالة بعض التهابات المفاصل أي يعد هذا من التمائم؟ هذه سئل عنها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإن كانت هذه حلقة التي توضع ثبت صح طبيا أنها علاج وأنها نوع من أنواع العلاجات التي ثبتت طبيا أنه يعالج بها، هذا نوع علاج ولا إشكال فيه. أما إذا كانت توهمات أو أنها ليست ثابتة طبا وإنما في كلام الناس وكلام من لا يؤخذ قوله في الطب فإن ذلك لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى رجلا قد تقلد أو إسورة أو قلادة قال: ما هذه؟ قال: على الواهنة. قال: انزعها فإنما تزيدك وهنا. فلا يجوز تعليق تمائم ويدفع بها عن الوهن وما شابه ذلك. نعم الشيخ. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الحج، صلي ركعتين ثم يتم أهل مكة ركعتين. وفق الله الجميع ما يحب وارضى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا، تقاربوا، صدوا خلل وتناظروا، استووا، صدوا خلل بين التراصم. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا نهي كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه.